بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله، وكنا قد وقفنا عند باب الاجتهاد. قال المصنف رحمه الله، عفى الله عنكم، قال رحمه الله تعالى: الاجتهاد تعريفه: الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق. نعم. وفي الاصطلاح بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. طيب، نضعه بين معكوفتين. طيب، ومن هو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي؟ بذل الجهد في إدراك الحكم الشرعي، هذا هو الاجتهاد، وله شروط وله أحكام كثيرة. من هو المجتهد؟ والمجتهد من بذل جهده لذلك. إيه؟ طيب، من بذل جهده لإدراك الحكم الشرعي هو هذا المجتهد. شروط الاجتهاد، تفضل. للاجتهاد شروط، منها أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده، كآيات الأحكام وأحاديثها. إذا ليس كل أحد مجتهد، وإنما المجتهد من توفرت فيه الشروط. هذه الشروط تتلخص في العلم، أي علم؟ أن يعرف الأدلة الشرعية كأحكام آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، كذلك أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعف الحديث، كمعرفة الإسناد ورجال الإسناد وغير ذلك، كذلك أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع، ما هي المسألة التي حصل فيها إجماع والتي لا إجماع فيها، حتى لا يجتهد فيخالف الإجماع، حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع، يجتهد فيقول بحكم منسوخ. كذلك أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص وتقييد أو نحوه، حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. لابد أن يكون يعرف العام ويعرف الخاص ويعرف المطلق ويعرف المقيد، ويعرف متى يحمل المطلق عن المقيد، ويعرف هذه التفاصيل. الخامس، أن يعرف اللغة وأصول الفقه، أن يعرف من اللغة ولغة العرب وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ، كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك، ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. السادس، أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. لكن إذا كان هو ما يستطيع، عنده مشكلة في الفهم، عنده مشكلة في الاستيعاب، ليس كل أحد مؤهل لأن يكون مجتهدا، هذا فهم الله سبحانه وتعالى يعطيه من يشاء. طيب، انتقل مسألة الآن، اكتبوا: والاجتهاد. والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله. طيب، هذه مسألة، هل تجزأ الاجتهاد، هل الاجتهاد يتجزأ يكون هذا مجتهد في باب بس لا علاقة له بالباب الثاني؟ هذه مسألة خلاف بين الأصوليين، خلاف بينهم كبير. فمنهم من قال يتجزأ كما ذكر المصنف، وقيل لا، وقيل لا يتجزأ. اكتبوا هذا، حتى وقيل لا يتجزأ، حتى يعني لا تصبح المسألة عندكم مسألة إجماع، هي مسألة مختلف فيها. وبعضهم يقول يمكن أن نفرد مثلا المواريث، الفرائض، ممكن يكون مجتهد في الفرائض لكن ليس مجتهد في غيرها. ليش؟ لأن أبواب الفقه مترابطة لكن المواريث غير مترابطة. طيب، تفضل. ما يلزم المجتهد؟ تفضل. ما يلزم المجتهد؟ يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق. طيب، ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران. نعم، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به. طيب، هذا المجتهد قلنا إذا اجتهد وأصاب فله أجران، صح ولا لا؟ هذا إذا كان مجتهدا، يعني توفرت فيه شروط الاجتهاد. لكن ما رأيكم لو كان غير مؤهل لاجتهاد فاجتهد له أجران ولا عليه إثم؟ عليه إثم لا شك. طيب وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له. تفضل يا شيخ. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. طيب إذا اجتهد فلم يظهر له حكم، ما استطاع أن يصل إلى شيء، هل يجب أو يعني يلزم أن المجتهد إذا اجتهد أن يصل إلى قول راجح عنده؟ لا، قد يتوقف، ما يستطيع، يتوقف، يقول لم يظهر لي شيء، فماذا يعمل هنا؟ يتوقف. قال: وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد حينئذ للضرورة. إذا توقف المجتهد لأنه لم يظهر له حكم يتحول إلى مقلد في هذه المسألة، فيقلد من يثق بعلمه ودينه. انتقل الآن إلى التقليد. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: تعريفه: التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة. واصطلاحا: اتباع من ليس قوله حجة. ضع هذا بين معكوفتين: من ليس قوله حجة إذا اتبعته فهذا تقليد، عندما تسأل العالم فيفتيك ويجيبك عن المسألة، هل العالم هذا قوله حجة ولا قوله ليس بحجة؟ لا، ما هو قوله ليس بحجة، ما هو رسول، ليس نبي، لكن قوله الذي يقوله هو الذي فهمه من نصوص الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك، فأنت تأخذ بقوله فيسمى تقليدا لأنك أخذت بقول من ليس قول حجة. طيب هل يجوز لك أن تأخذ بقول من ليس بقول حجة ولا ما يجوز؟ يجوز التقليد، يجوز إذا كان هو مؤهل، لكن فرق بين مجتهد يأخذ من النصوص، فأخذه من النصوص ليس تقليد اجتهاد، وبين عامي يسأل العالم الذي ليس بقوله حجة لكن يسأل عالما مؤهلا ويعمل بفتواه فهذا يسمى تقليد. تفضل يا شيخ. فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهل الإجماع واتباع الصحابي، ثلاثة هؤلاء. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليس تقليد، اتباع أهل الإجماع، اتباع الصحابي إذا قلنا أن قوله أن قوله حجة. طيب فلا يسمى، فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا، لأن اتباع لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. طيب مواضع التقليد، فين يمكن الإنسان أن يقلد؟ يكون التقليد في موضعين: الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد. ما معنى فرضه التقليد؟ إيش يعني فرضه التقليد؟ يعني يستحب له التقليد ولا يجب عليه التقليد؟ طيب ما رأيكم ما يبغى يقلد، قال لا لا لا أبغى أقلد ولا شيء، التقليد مذموم، أبغى اجتهد، لا يجوز له ذلك، فرضه التقليد يجب عليه، لأنه لو اجتهد صدق في حقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا فأضلوا. هذا إذا اجتهد سيفتي بغير علم. طيب تفضل. ففرضه التقليد، ما الدليل على هذا؟ قال: لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. طيب إذن يقلد وفرضه التقليد، انتبهوا معي، كثير من الناس خاصة من أهل الدين والصلاح عنده يعني شعور سيء نحو التقليد من كثرة ما يسمع من الذنب في التقليد، فعند ذلك لا يريد التقليد، هذا فرضه هو، ذم التقليد، التقليد مذموم في حق من؟ في حق المجتهد، العالم المجتهد هو الذي يذم إذا قلد، أما العامي ما يذم، فهمت عليه؟ فلا تتداخل الأمور، يسمع ذم تقليد المجتهد فيظن أنه هو المقصود يتجرأ على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى شرع الله ويجتهد، ما يجوز هذا الكلام. فالعامي ليس له إلا أن يقلد. طيب يقلد من؟ قال: ويقلد، ويقلد أفضل من يجده علما وورعا. نعم. فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. إذن الذي المقلد الأول أو موضع التقليد الأول هو العامي. الثاني المجتهد إذا لم يصل إلى الحكم أو ليس أو كانت نازلة ليس عنده وقت للاجتهاد، فهنا يتحول إلى مقلد، يقلد في هذه المسألة فقط، لا يتحول مقلد يعني صرف في كل المسائل. قال الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية، نعم، ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ. نعم، يعني فورية أو مسألة أخرى غير الفورية، أو إذا تعذر عليه الحكم لم يستطيع أن يتوصل للحكم. طيب الآن ضعوا خط مائل بعد كلمة حينئذ وقوله واشترط بعضهم، هذا كلام المفروض يكون من أول السطر، واكتبوا مسألة، لأنه الآن سيتكلم عن التقليد في العقائد، هل يجوز ذلك أم لا؟ قال واشترط بعضهم، تفضل. واشترط بعضهم لجواز التقليد أن تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، نعم، لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط. طيب هذا اشترطه بعضهم، اشترط بعضهم، ضعوا رقم واحد، هذا القول الأول. القول الثاني قال والراجح، يصير هنا نضع رقم اثنين، هذا القول الثاني. والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فين العموم الذي في الآية؟ اسألوا، وحذف المتعلق، إذا اسألوا في العقائد وفي الفروع في كل شيء. تفضل. والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين، ولأن العامية لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. طيب ننتقل الآن إلى أنواع التقليد. أنواع التقليد، التقليد نوعان عام وخاص. طيب ما هو التقليد العام؟ قال أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه. نعم، أن يلتزم مذهب معين من المذاهب الأربعة أو غير المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة طبعا، فيأخذ بأحكام هذا المذهب برخصه وعزائمه في جميع الأمور. ما حكم مثل هذا بالنسبة للمقلد؟ الآن فرقوا بين المسائل. الآن العامي يجب عليه ماذا؟ التقليد. التقليد له صور، إما أن يقلد بمعنى أن يسأل في كل نازل، يسأل من يجد من العلماء، وإما أن هذا التقليد الخاص، نسمي التقليد الخاص، وإما أن يلتزم مذهبا معينا فيلتزم به. طيب تفضل. وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين. نعم، فمنهم من حكى وجوبه، ضعوا رقم واحد، هذا القول الأول. فمنهم من حكى وجوبه، يعني وجوب تقليد مذهب معين، يختار مذهب معين ويلتزم. قالوا لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، هذا تعليلهم. ومنهم من حكى تحريمه، أنه لا يجوز أصلا. لماذا لا يجوز؟ إذا ماذا يفعل؟ إذا كلما جاءته مسألة يذهب إلى أهل العلم، يسأل العالم الذي يعرفه أو الذي يثق بعلمه ويسأله، وكل مرة يسأل عالم آخر ما عنده مشكلة، لا يلزمه أن لا يسأل إلا واحد. قال ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الذي القول الثاني هذا أنه يحرم، لماذا؟ لأنه يقول سيكون فيه التزام مطلق لمن؟ لغير النبي صلى الله عليه وسلم. أضيف ثلاثة. القول الثالث جوازه، لأنه اتباع للأئمة، أنه جائز. إذن صارت المسألة الآن فيها ثلاثة أقوال، وطبعا في غير هذه الأقوال، هنا في أقوال كثيرة. الأقوال ما هي؟ القول الأول الوجوب، يجب أن تلتزم مذهب معين وهذا فيه تكلف صحيح. والقول الثاني يحرم، ما يجوز أصلا أن تلتزم مذهب معين وهذا فيه من التكلف مثل ما في الأول. والقول الثالث الجواز، القول الثالث الجواز، والظاهر هذا هو الصحيح. الشبهة عند من يحرم، أما الذي يقول بالوجوب فهذا يوجب ما لم يوجبه الله عز وجل، هذا كلام باطل واضح البطلان. المشكلة في التحريم، الذي يقول بالتحريم يحرم أن تقلد مذهبا معين، لماذا؟ قال لأنك تتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نقول الذي يلتزم مذهبا معين، مذهب معين، طيب لما نقول مذهب معين مش مقصود أنه مذهب المالكي ولا الشافعي، مذهب معين سواء من المذاهب الأربعة أو حتى يلتزم فتوى شخص بعينه، لا يسأل إلا فلان، فهمتوا المسألة؟ فالتزام مذهب معين أو شخص معين هذا سينقسم إلى قسمين. إن كان هذا الالتزام نابعا من اعتقادي أن هذا المذهب معصوم أو هذا الإمام معصوم، فطبعا هذا ما يجوز فعلا، أنت جعلت نبي غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما إن كان من باب الثقة، يعني أنا الآن إذا جاءتني مسألة فأذهب إلى الشيخ فلان الذي أثق به وأصبحت ملتزم بأقواله، لكن لا أعتقد عصمة هذا الشيخ، لا أعتقد أنه لا يخطئ، أنا ما أعتقد هذا، أعتقد أنه يخطئ ويصيب مثله مثل غيره، إلا أني أعتقد أنه هو أفضل الموجودين فالتزمت سؤاله، فهمت الفرق ولا لا؟ نفس الكلام مذهب، أنا أثق بالإمام أحمد وخلاص وجعلته بيني وبين الله مثلا، أنا أمثل فقط، فأصبحت فدرست مذهب أحمد أو مذهب الإمام الشافعي أو مذهب مالك وأصبحت أعمل بهذه بما في هذا المذهب، هذا المذهب اللي أعرفه وأنا أثق بعلمي هذا الإمام فألتزم به، لكن لا أعتقد أن الإمام مالك معصوم ولا أحمد معصوم ولا الشافعي معصوم ولا غيره معصوم، فهمت المسألة؟ فهذا مثل ما لو كنت أذهب إلى عالم من العلماء وأثق به وأسأله، ما في إشكال، هذا ما يعتبر، لا يقال إنه اتخذ غير النبي صلى الله عليه وسلم إماما، لا، لأن الذي يتخذ غير النبي صلى الله عليه وسلم إماما معناه يعتقد عصمته، يعتقد أن هذا ما يخطئ، يعتقد المذهب هذا ما يخطئ، لا طبعا، فهمت عليه ولا لا؟ إذن القول الثالث بجوازه، يعني هو بالخيار، وإن كان للإمام ابن القيم كلام نفيس وغير ابن القيم قال هذا الكلام، قالوا ترى مسألة المذهب التمذهب هو ليس وظيفة العوام، العامي ليس له مذهب، المذهب هو لطالب علم يكون درس المذهب وفهم المذهب والتزم، يقول هذا الذي درسته فأنا أعمل بما فيه مع اعتقادي أن هذا المذهب ليس بمعصوم ولا صاحبه معصوم ولا أئمته معصومة، فهمت عليه؟ أما العامي فكيف يدعي أنه مثلا حنبلي أو شافعي وهو لا يعرف المذهب الحنبلي ولا يعرف المذهب الشافعي، ومثل لذلك قال مثل الذي يقول يسمي نفسه نحوي مثلا أو أصولي وهو لا يعرف الأصول، لا تصح هذه النسبة. طيب أكمل يا شيخ. وقال شيخ الإسلام، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع، وجوازه فيه ما فيه. أيوة يقصد، شوف انتبهوا كلام دقيق، ترى أنا وجدت بعض الناس يأخذ عبارة تدل على عدم الوجوب، يعني يقول لا يلزم كذا فيفهمها إيش؟ لا يجوز كذا، فرق بين ما يلزم وبين أنه لا يجوز. الآن شيخ الإسلام تيمية يقول إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا خلاف الإجماع، صحيح، من يقدر يقول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يليق هذا؟ ولا مذهب في الدنيا ولا إمام في الدنيا يمكن أن نقول فيه في حقه بوجوب طاعته. قال وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه، القول بوجوب طاعة الإمام، يعني هذا الكلام رد فيه على القول الأول، فهمت؟ القول الأول الذي يقول بالوجوب، لكن الجواز موضوع ثاني، يمكن أن أثق بعالم من العلماء أو مذهب من المذاهب وأخذ بما فيها مع اعتقادي بعدم عصمتها، وسيظهر هذا الأثر اللي هو اعتقادي بعدم عصمتها لو كنت طالب علم وبحثت إحدى المسائل وظهر لي بعد البحث والتنقيب والقدرة والأهلية أن المذهب في هذه المسألة ضعيف تركته، ليش؟ لأني لا أعتقد العصمة أصلا. طيب أكمل يا شيخ. وقال رحمه الله من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر. ترى هذه مسألة جديدة، انتبهوا. من التزم مذهبا معينا، الآن شيخ الإسلام يتكلم عن من كان ملتزما بمذهب، هل له أن يخالف المذهب ولا ما يخالف؟ إيش رأيكم، يخالف ولا لا يخالف؟ له أن يخالف. الحين شيخ الإسلام يقول لا ما يخالف، يقول يخالف إن ظهر له بطلان هذا القول أو خطأ، أما أن يتركه لغير سبب فهذا هوى. فهمت المسألة؟ قال رحمه الله: من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر، ضعوا ألف، لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال باء، يعني لم يتركه لاستدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ولا عذر شرعي جيم، ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله. فهمت المسألة؟ إذن من التزم مذهبا معين ثم فعل بخلاف هذا المذهب، ليس تقليدا لشخص آخر يثق به، ولا لاستدلاله بدليل، ولا لسبب شرعي عذر شرعي حمله على ترك المذهب، وإنما تركه لغير سبب، قال فهو متبع لهواه، فاعل للمحرم بغير عذر شرعي، وهذا منكر. إذا ما الذي يجب عليه اللي يكون ما الذي يجب عليه؟ أن يبقى على هذا المذهب ويمشي عليه خلاص، ويثق بهذا المذهب وتعلم هذا المذهب ويسير عليه حتى يتبين له ضعف مسألة فيتركها، أو يشعر أنه فلان أعرف في هذه المسألة من إمامه أو من مذهبه فيأخذ، لا بس يخرج لسبب، أما أن يخرج لغير سبب معناه قاعد يتشهى، هذا يتتبع الرخص. طيب، وأما تفضل يا شيخ. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو طيب أتقى لله. لحظة، إذن إما بالأدلة المفصلة، إذا ظهر له الرجحان، كيف يظهر له الرجحان؟ إذا ظهر له رجحان قول على قول، ظهر له رجحان قول خارج المذهب على قول في المذهب، كيف؟ إما بالأدلة المفصلة، لكن بشرط أن يكون يعرفها ويفهمها، يكون عنده قدرة وعنده أهلية كطالب العلم القوي. طيب، وإما بأن يرى هذا الثاني، وإما أن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله، تفضل، فماذا يفعل؟ فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب. نعم، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. واضح المسألة الآن؟ طيب، إذا المسألة انتبهوا، ترى شوفوا ستسمعون فريقين، فريق يغلو على المذاهب وفريق يغلو في المذاهب، والصواب ما بين هذا وذاك. تفضل يا شيخ. نعم. والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. طيب، أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، يعني يسأل شخص في نازلة نزلت ولا يلتزم مذهبا معينا. طيب، فتوى المقلد. تفضل. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. وأهل الذكر هم أهل العلم. نعم. والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغيره. نعم. قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال. إذن المسألة الآن: ما حكم الفتوى بالتقليد أو فتوى المقلد؟ هل المقلد يفتي الناس أم لا؟ قال ثلاثة أقوال، تفضل. أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم. نعم. والفتوى بغير علم حرام. نعم. وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. نعم، أكثر أصحاب الإمام أحمد وجمهور الشافعية، يعني هذه فتوى أكثر الحنابلة والشافعية. الثاني: أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. يعني يجوز بالنسبة للمقلد، المقلد له أن يفتي نفسه يقول، لكن ما يفتي غيره، هذا القول الثاني، هذا قول وسط. طيب القول الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة، يعني إن وجد المجتهدون فلا يفتي المقلد، لكن إن وجدت حاجة فيمكن للمقلد أن يفتي. قال تفضل. عند الحاجة وعدم العالم المجتهد. نعم. وهو أصح الأقوال وعليه العمل. انتهى كلامه. يعني رجح القول الثالث أنه الأصل عدم فتوى المقلد إلا إذا احتيج إليه، يعني مقلد مثل إيش نتكلم على، حتى من درس مذهبا وفهمه وأتقنه يبقى مقلد ليس بمجتهد، فمثل هذا يفتي أو لا يفتي؟ قالوا يفتي عند الحاجة، وهذا هو الصحيح. طيب تفضل يا شيخ. وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد، وأسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما درسنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا العمل الصالح والعلم النافع، إنه كريم جواد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.